صباح الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعنين. بقيت بعض النقاط للبحث حول المحارم، تفصيل بعضها للبعض، وإن كنا قد تكلمنا في جملة تلك النقاط، ولكن لبعض الجوانب التي أشار إليها السيد العظم رضوان الله عليه، ولنستفيد من محضره الشريف فنتعرض. من جملة تلك النقاط أنه رضوان الله تعالى عليه يريد أن يضيق الحكم، فيبين أنه هذا الجواز جواز التغسيل مختص بحالتين فقد المماثل، وحاول التخلص من صحيحتي منصور بن حازم بأنه ورد فيها قيد حكم بالسفر، وأنه كان بالسفر، مات إنسان في السفر ونحو ذلك من القيد في الرواية في سنة ثانية إذا. وقال إن هذا القيد إن لم يكن يؤخذ في عين الاعتبار يلزم من ذلك لغوية القيد. هذا الذي أفاده غير واضح، لأن القيد مذكور في كلام السائل وليس مذكورا في كلام المعصوم سلام الله عليه، فليس يأتي أن الإمام في مقام بيان قيد الحكم أو بيان تكييد الحكم، بل الإمام في مقام بيان حكم موضوع إن سئل عنه، وهذا لا يقتضي أن الإمام هو إذا ملتزمون بتقيد الحكم بهذا القيد. وأما دعوى لغوية القيد هذا فهذه دعوة غير واضحة غير مفهومة لنا، والسر في ذلك إنه ذكر القيد له أسباب، من جملتها أنه هناك حكم مرتكز في الأذعان أنه لا يغسل الميت إلا مماثله في الذكورة والأنوثة. هذا الحكم قلنا هذا فيما تقدم في مقام تأسيس القاعدة، أنه لا بد أن يكون هناك تماثل بين الغاسل وبين الميت، قلنا حكم من مرتكزات الشرع المسلمين جميعا، وهذا الارتكاز الموجود في نظر السائل يدفعه إلى فرض مثل هذا القيد. مضافا إلى أن السفر يوجب فقدان المماثل دائما، هذا غير مسلمين، قد يكون إنسان هذا موجود في السفر خصوصا إذا كان مورد الموت هذا بلد قرية، هذا قرية مسلمة هذا، وأما إذا كان قرية أغلبها أو جلها كفار أو مات في الصحراء فهذه حالات نادرة. فالنتيجة دعوة أن الحكم في صحيحة منصور بن حازم الرواية الأولى والثانية من باب 20 مختصة في حالة فقد المماثل، هذه دعوة جدا غير واضحة. هذه نقطة. نقطة أخرى، هل أن هناك هذا ترتيب بين المحارم أو ليس هناك ترتيب؟ الظاهر الترتيب ثابت بالنص بين زوجة وغير زوجة من المحارم. ملي الزوج بغيرها بيعتبر في رواية السادسة من باب 20 حيث الإمام قال إذا مات الرجل في النساء وليس معهن رجل هذا تغسله زوجته، وإن لم تكن زوجة فتغسله المحارم ذو قرابة ونحو ذلك، ثم تصل نوبة إلى أخريات. فالنتيجة هذا ثابت بالنص في الزوجة، ونتعدى من الزوجة إلى الزوجة إذن، لا من باب القياس عليه بالله، بل من باب ارتكاز الشرعي أن حكم الزوج وزوجته واحد، هذا الارتكاز يعيننا هذا في تابع في تسرية الحكم من الزوجة إلى الزوجة إذن. فنتيجة إذا ماتت المرأة ليس معها إلا رجال وبين الرجال زوجها، فزوج يتقدم على بقية المحارم وبقية هذا مطلب آخر. هذا من مطالب الباقية في المقام، وهو أنهم هل يغسلوا هذا الشسم المحرمة من وراء الثياب أو ماذا يجوده كشفه عن جسد الميت. رواية منصور بن هادم صحيحة منصور بن هادم الأولى والثانية صريحة هذا في أنه يجود كشف، حيث ورد في ذلك يضع خركة على العرى، وهذا الوضع خركة على العرى إن كان الغسل هذا من وراء الثوب فالجسم كله هذا مستور لا فقط عرى، فلا معنى لوضع الخركة إضافية على العرى، خصوصا إذا كان الميت رجل ربما من وراء الثوب يتبين حجم العرى، وأما بالنسبة إلى المرأة هذا إذا كان هذا الثوب موجود على جسدها حجم عورتها لا يتبين، فلا معنى لوضع الخركة على عورة الأم والأخت إلا أنه جسم منكشف. فإذا نلتزم بذلك، نعم وإنه استفيد من بعض الروايات ولو من حيث السند ضعيفة أنه يكون من وراء الثياب حتى في المحارم، ذلك الحكم إن ثبت سند فهو تعبدي، وإلا نعتبر حكما أخلاقيا فقط وليس ذات قيمة من حيث الفقه. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. مطلب آخر، لكلنا في ضمن كلماتنا أكثر من مرة، لا تشمل أدلة النظر حرمة النظر وحرمة اللمس لا تشمل الميت، ميت ليس بإنسانية جواد هذا، فليس المنع عن تغسيله غير المماثل من جهة حرمة النظر أو من حرمة اللمس، بل جهة حكم تعبدي بعض. فعلى هذا الأساس بل ما ورد في رواية في معتبرته عبد الله بن سنان الرواية السادسة من باب العشرين من أنه تلف الخرك على يديها، هذه مرأة إذا غسلت وهي من ذات المحارم إذا تلف الخرك على يديها هذا حكمه بل تعبدي وليس لذلك هذا حكم من جهة حرمة اللمس. وهذا لف الخرك ثابت في حق غير زوجة قدر متأكد، إذ نهيس ذكرت في الرواية زوجة مع فقد الزوجة يكون ذات قرابة أولى الناس بها فتلف الخركة، فلف الخركة في حق غير الزوجة وليس في حق الزوجة إلا محارم هذا تلف الخركة على نفسها. هذا بل بالنسبة ثم بقي مطلب تعرض له السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه إذا خالف عهد هذه الأحكام التي بيناها جهلا عصيانا ونحو ذلك، هل يعني ذلك بطلان الغسل أو بل يترتب على ذلك هذا العصيان فقط حكم مخالفة حكم التكليف فقط؟ يظهر من سيد ما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه أنه فقط مخالفة حكم التكليف، لا يلزم من ذلك بطلان الغسل. والصحيح والعلم عند الله هو التفصيل، إذا كان التعبير يعني لا يغسل، يعني بحيث يكون نهي متعلقا بأصل الغسل، مثل هذا إذا غير مماثل مع وجود المماثل هذا غسل، هذا في غير المحارم أنا نهي موجودا، هنا لابد من الالتزام ببطلان الغسل باعتبار أنه مرتبط بأصل العبادة متعدم لنفس العبادة. فعلى هذا الأساس هذا نلتزم بأن هنا يكون شرطا في صحة الغسل. وأما هذا باقي الأحكام مثل قبل قليل قلنا أنه تلف خرك على يدها ونحو ذلك، فهذه ليس فيها دلالة على أن هذا شرط في صحة الغسل، وإنما هو حكم تكليفي فقط. فتحصل ما ذكرنا يجود غسل محارم وكذلك زوج لزوج وزوج للزوج هذا من وراء الثياب وبدون وراء الثياب، هذا كل ذلك جائز، هذا وهذا استثناء من ذلك الحكم العام وهو اعتبار المماثلة. ومطلب في ضمن فاتنا في مكان التقرير وهو أنه حاول سيد العظم وغيره التمسك بالإطلاق في بعض الموارد إطلاقات الدالة على أصل وجوب التغسيل للميت. هذا قد قلنا في محله أنه هذه الروايات التي فيها وردت يجب التغسيل المسلم أو مسلمة، هذه الروايات ليست في مقام بيان حتى تجد فيها مقدمات الحكمة ويستفاد من ذلك الإطلاق، لا يوجد في ذلك إطلاق من أبدا. هذا تمام كلامنا في مسألة المحارم إخوتي جلال، وهو الاستثناء الثالث حسب ترتيب هذا صاحب العروة، كلام صاحب العروة، وإن شاء الله تعالى بإذن الله ندخل في مسألة المولى والجارية إن شاء الله.